إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إن المقصد الأعلى الذي جاءت به الشريعة الإسلامية هو حفظ نظام الأمة وحياتها واستدامة صلاحها واستقامتها، ابتداء بصلاح العقيدة والعمل، وانتهاء بصلاح أحوال الناس وشؤونهم، في انتظام كامن لجلب الصلاح وتكثيره ودفع الفساد وتقليله. ولهذا جاءت معطية حقوق العباد مكانتها الأسمى من الاعتناء والاهتمام، ومنزلتها العظمى من التقدير والاحترام، فأمرت الشريعة بحفظ حقوق العباد وصيانتها، وحذرت من الاعتداء عليها. ومما أكدت عليه نصوص الكتاب والسنة تحريم أخذ أموال الناس بغير حق. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وقال سبحانه: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ويقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. وقال عليه الصلاة والسلام: أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وفي الحديث: على اليد ما أخذت حتى تؤديه، رواه الحاكم في المستدرك، وقال صحيح الإسناد على شرط البخاري. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. لهذه النصوص الشرعية وغيرها عباد الله، اعتنى الإسلام واهتم بالديون الخاصة بالآدميين، فحذر أشد التحذير من التهاون في أدائها، فحذر أشد التحذير من التهاون في أداء الدين أو المطل أو التأخير في قضائه أو التساهل في عدم أدائه. إن دين الآدمي أمانة عظمى ومسؤولية كبرى. يقول جل وعلا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ويقول سبحانه: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته وليتق الله ربه. وجاء الوعيد الشديد لمن انتهك حقوق العباد أو أخل بها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منها، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه، أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه فطرح في النار، رواه البخاري في الصحيح. ولهذا ينبغي على العبد العاقل ألا يفرط في ديون إخوانه الذين أقرضوه إياها، فعليه أن يسعى جاهدا في أدائها في الوقت المعلوم الذي اتفق عليه، فإن عجز على ذلك عليه أن يتحلل من أخيه أو يطلب منه الإذن في التأخير دون مماطلة ودون كذب ودون تدليس أو غش. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لخير ما يحبه ويرضى. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق المصطفى الأمين. عباد الله، لما كان للدين في الشريعة تلك المنزلة العظيمة استثناه الله عز وجل من قاعدة المكفرات، فقد روى الإمام مسلم في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يغفر الله للشهيد كل ذنب إلا الدين. وعن أبي قتادة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قام فيهم فذكر لهم من فضل الجهاد في سبيل الله، فقام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كيف قلت؟ فقال الرجل: أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين، فإن جبريل قال لي ذلك. رواه الإمام مسلم في الصحيح. فاستثنى النبي عليه الصلاة والسلام الدين من جملة ما يغفر للشهيد، فالشهيد يغفر له كل شيء وكل ذنب إلا الدين، لأنه من حقوق الناس. فانظر رحمك الله، الشهيد في سبيل الله الذي قدم نفسه رخيصة في سبيل الله عز وجل وفي سبيل أن تكون كلمة الله عز وجل هي العليا، يغفر له كل ذنب إلا الدين. فهذا يدلك على خطورة التهاون في حقوق الناس. ولعظم هذا الأمر كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يصلي على جنازة من عليه دين. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه قال: توفي رجل منا فغسلناه وحنطناه وكفناه، ثم أتينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقلنا له: نصلي عليه، فخطى خطا ثم قال: أعليه دين؟ قلنا: نعم، ديناران. قال: فتخلف، أي تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرد الصلاة عليه. قال: فقال أبو قتادة رضي الله عنه: هما علي يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هما عليك وفي مالك، وبرئ منهما الميت؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم لقي أبا قتادة بعد ذلك فقال: ما صنعت الديناران؟ فقال: قد قضيتهما يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: الآن حين بردت عليه جلده، الآن حين بردت عليه جلده. فهذا حال الذي عليه الدين، كيف يكون في القبر؟ فلا يبرد جلده إلا إذا قضي دينه. عباد الله، التأخر في أداء الدين لأصحابه ظلم شنيع، وعدم سداده مع القدرة اعتداء فظيع. يقول عليه الصلاة والسلام: مطل الغني ظلم. وفي رواية قال: يحل عرضه، يحل عرضه وعقوبته. فمن أخر سداد ما عليه من الديون مع القدرة على تسديدها فهو ظالم، يحل للحاكم أن يعاقبه، ويحل للمدين أن يتكلم في عرضه. عباد الله، هذه توجيهات نبوية، فاسمعوها وعوها رحمكم الله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أخذ أموال الناس يريد إتلافها، من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. رواه البخاري في الصحيح. والإتلاف عباد الله يشمل إتلاف النفس في الدنيا بإهلاكها، ويشمل أيضا إتلاف طيب عيشه وتضييق أموره وتعسر مطالبه ومحق بركته، فضلا عما يحصل له من العذاب في الآخرة. وعن أبي رافع رضي الله عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام استسلف من رجل بكرا، أي الفتي من الجمال الصغير من الجمال، فقدمت عليه إبل الصدقة، فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبا رافع أن يقضي الرجل بكرة، فلم يجد إلا خيارا، أي لم يجد إلا جملا أكبر من الأول وأعظم منه وأفضل منه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعطه أو أعطه إياه، فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. وهكذا عليك يا عبد الله أن تتعامل مع من أقرضك، فترد له دينه وتحسن في إكرامه وتشكره، لا أن تجحد دينه أو أنك تتكبر على رد دينك أو أن تقول له الكلمة السيئة، بل عليك أن تقابل الإحسان بالإحسان، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. يقول جل وعلا: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فإذا رأيت أيها الدائن فقر وعسر المدين فاصبر عليه حتى يغنيه الله من فضله فيقضي دينه، واعلم أن التيسير على المعسرين فضله كبير وأجره عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قال: من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ومن أعظم أنواع التيسير عباد الله حط الدين عن المدين والعفو عنه. قال سبحانه: وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وقد كان رجل ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، كان في من كان قبلنا، كان رجل يتجاوز عن الموسر ويخفف عن المعسر ابتغاء وجه الله عز وجل، فلما لقي الله عز وجل يوم القيامة عفى الله عز وجل عنه وتجاوز عنه، لأنه كان يتجاوز عن عباد الله عز وجل. فنسأل الله عز وجل أن يأخذ برواصينا إلى البر والتقوى، وأن يوفقنا لطاعته واتباع سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وأن يختم لنا بالحسنى، وأن يقضي الدين عن المدينين، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.